ما يتعرض لأمر محارم أزواجه. ولذلك قال إيه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أن تخالفوا ما جاء به أو تتهموه بما ليس فيه أو تتعرضوا له بإيلام حسي. وجاب حاجة واحدة بس بالنص، ولا هي أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا. الله جد ليه كده بقى كله كل دي وبكم؟ أقول لك لأن دي الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية أن الرجل كما قلنا سابقا يحب أن يتجمل على أحبابه بما يملك ولا يملكون، يتجمل عليه بثياب، يتجمل عليه بمركبة، يترنم عليه بقصر، يعني إنما مع عمره في واحد تجمل على واحد بأنه تعالى بص لمراتي ولا بصبص لها ولا خجل أبدا، يكره الحكاية دي كراهية تحية. ولذلك سيدنا حذيفة كان يحب امرأته فقال لها: ألا تحبين أن تكوني معي في الجنة؟ قالت: نعم. قال: إذن إذا مت فلا تتزوجي بعدي. يا بقى أنت بعد ما تموت غير على إنها تتزوجك؟ هذا طبيعة البحث، لأني سمعت رسول الله يقول: المرأة لآخر أزواجها. وانت ما دام عايز تبقى وياه في الجنة ما تتجوزيش بعد عشان هياخدك منه وتروح الجنة. النص ده موجود لآخر أزواجها، لكن وجه بنص آخر. سئل رسول الله مرة: أي نساء الرجل تكون معه في الجنة؟ فقال: أحسنهن خلقا معه. العلماء يفتكروا ان فينا ايه تعارض بقى، ودي كذا ودي كذا ودي كذا. قال لك كلمة اخر دي ما تطلقش في اخرية الزمن، ده في اخرية الارتقاء. افرض ان واحد كان له صديق كده وراحوا رحلة في اوروبا ومش عارف ايه، وتمتعوا بقى المتعة اللي مش عارف ايه من 10-20 سنة، يقول له: ايه رايك لما قعدنا في الحتة الفلانية؟ يقول لك: ده كانت اخر متعة، وبعدين ما هي جت حاجات بعدها، يبقى اخرها يعني بلغت الايه؟ يبقى لاخر ازواجها في المتعه وان كان متقدما بحسن الخلق. يبقى الاثنين اتفقوا ولا ما اتفقوا فيه؟ يبقى اتفقوا. الشعراء حتى اللي مش كل عمليه وبيحبهم ويعملوا غزل ومش عارف ايه، يتنقل من جلدي ويروح هنا ويروح هنا وينشغل قلبه ويتعمق ويتعطرف على المحبوبه بتاعته، كان بيحب هند. يقول ايه؟ أهيم بهند ما حييت، فإن أمت فوا أسفي. من ذا يهيم بها بعد؟ بعد ما يموت بيفكر مين اللي حيجي يحبها تاني؟ الله دي إذا مسألة صعبة على الطبع الإيه؟ على الطبع البشري. والتاني بقى بس اقتصر اللي تعب أو مين اللي حيجي مطرحه؟ إنما التاني كان أبلغ منه: أهيم ببعد ما حييت، فإن أمت فلا صلحت بعد لذي خلة بعد. ما يعني إذن مراتب. ويحدثنا التاريخ أن واحد من الأسرة العباسية أظنه الهادي كان يحب جارية اسمها غادر، ومن حبه لها قالوا أن تزوجها. وبعدين في خلوة من خلوات البيام والعشق قال لها: عاهديني، لأنه كان مضعوف الصحة شوية، إذا أنا مت يبقى تتزوجي بعد. فدته العهد على إنها ما تتزوجش بعد. وبعدين بعد مدة كده وهدية النار له أخ، خد باله منها وخدت باله منه فتزوجها. لما كانت المسألة بقى وبردت، ما هي أصل المصائب لها عمر، كل مصيبة لها عمر، كل شيء في الكون يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصائب، فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر.

منا. ولذلك حين تمنع من شيء قدر في نفسك ان فعل فيك تنبسط ولا ما تنبسطش؟ تنبسطش. ما اقولك ما تسرق واقولك ما تسرقش ثم تزعلش، لاننا بنقول للغير ايضا ما تسرقوش. فانت لو تروحت تزعل ولا ما تزعلش؟ فكذلك برضو اللي يسرق منه يزعل. يبقى مين اللي جاب البيان والاقرار؟ انت فاعل الذنب. لا، قل له ان فعل فيك ما فعلته انت تبقى مفتوح. لا، ما بقاش مفتوح، يبقى انت اللي اثرت على نفسك. نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. نرجع بقى لادب اخر في اداب الاسره. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين الثلاثه، الازواج والبنات ونساء المؤمنين، لان انت الاسره بتاعتك نساء العالم كله. فتكلمت مع الازواج لانهم يخصوك، عشان لما تتكلم مع النساء اللي هم مثل ازواج ولا بنات يبقى معناها ان دي سهله، لان لازواج ولبنات ما بألزمكش حاجه، ما ألزمتش بقى مين؟ لا ازواجي ولا بناتي. ولذلك يقول لك انت بتزعل مني ليه؟ انا لم امرك بامر انا عنه بمجوى. قبل ما بامرك ايه؟ بامر نفسي. ولذلك القائد طارق بن زياد لما راح الاندلس وبعدين هو القائد قال اسمعوا، انا لم امركم بامر انا عنه بمجوى، وانني عند ملتقى القوم يعني هو بالمسلمين واعداء الثانيين اللي في الشق الثاني من الاندلس سابقكم فمبارز سيد القوم، فان قتلته فقد كفيتم امره، وان قتلني فلن يعوزكم امير بعد. يعني مش ببعثك واقعد انا اتفرج، لا، يبقى الامر يؤمر نفسه ايه؟ اولا، وبعدين يؤمر احبابه ايه؟ ثانيا، علشان ما يبقاش هو واخد تميز، واخد تميز. ولذلك سيدنا عمر اللي خلاه ينعدل في حكمه ايه؟ يقول لك عمر حكم العالم وهو قاعد كده بالمرقعه بتاعته، مش قال له ايه؟ حكمت فعدلت فامنت فنمت خلاص. طب عمر بقى ساعه ما يجي يعمل قرار عارف القرار بيجي فساده منين؟ في مراكز القوة اللي حاضر، يوم يجمع الكل قرايبه وقال لهم انا اعتزمت بعون الله ان اصدر قرارا بكذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم الى شيء منه لجعلته نكالا للمسلمين. ايها القوم اياكم ان يدخل عليكم من يدعي صلته به فتعطونه غير حق من لم يعرفني، والله ان فعلتم لاجعلنكم نكالا للمسلمين. يبقى الحكم يمشي ولا ما يمشيش؟ خلاص يبقى على رقبته. نعم. يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل، كل من نفس النص القرآن كان يقول له يا ايها النبي لزواجك وولدك يبنين عليهن من جلابيبهن، انما جاء من النص القراني ايه؟ قل، كان بينقي للصيغه اللي وصلته من ربنا، عشان اللي تزعل بقى تبقى تنقي للزعل منه، يبقى لله بقى تصعبه لربنا بقى. وقال له قل، انا بقول الكلام اللي قاله، قال لي قل وانا بقول قل لازواجك. طبعا احنا عرفنا ان الازواج اللي خيرهم فاختاروه وربنا كرمهم بانه جعل لهم ميزه كذا وميزه كذا وميزه وميزه كذا، الازواج دي كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الايه تسعه، خمسة منهم كانوا من قريش من قبيلتهم، اللي هي مثلا ستنا ايه عائشة، وستنا حفصة اللي هي بنت سيدنا عمر، وام حبيبة بنت ابي سفيان، وام سلمة، وسودة بنت زمرة. دول من ايه؟ دول قرشيين. وبعدين في ثلاثة من سائر العرب، ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق، وواحدة بس من أبناء هارون أخو موسى، وهي صفية بنت حيي ابن أخطب. هذه الأزواج، الأزواج دول هيتلقوا أوامر، هم والبنات. أدول الأزواج، أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجب بنين وبنات، إلا أن البنين ماتوا ما كبروش، والبنات هم اللي كبروا. أصغرهم كانت السيدة إيه؟ فاطمة، وفيه زينب، وفيه رقية، وفيه إيه؟ أم كلثوم. يبقى بناتك يعني إيه؟ أجل عبيت للأزواج التسعة لأبنائه، والبنات اللي هم مين؟ اللي هو زينب ورقية وأم كلثوم وإيه؟ وفاطمة. طبعا احنا عارفين ان ستنا فاطمة كانت الصغرى، وهي التي بقيت بعد رسول الله، يعني كل بنات النبي ماتوا في حياته، وفاطمة هي اللي ايه؟ هي اللي فضلت للايه؟ للاخر. وطبعا لها ايه؟ قصة، قصة الضحك والبكاء. ولذلك بقى بعض العارفين كان يقول ان ستنا فاطمة الله يقول وأنه هو أضحك وأبكى. قامت لما جت في حكاية عائشة وقال لها إيه اللي بكاك وإيه اللي ضحكك؟ قالت لها لأنني لما دخلت على أبي وهو مريض قال لي إن هذا هو مرض الموت يا فاطمة، فبكيت، ثم أشار إلي فذهبت وقال لي يا فاطمة ستكونين أول أهل بيتي لحوقا بي. وذلك ما عادش ست أشهر فضحكت. أحد العلماء من هذا أن بمجرد الموت يكون اللقاء للأموات، وإلا لو لم يكن بمجرد الموت اللقاء للأموات ويأنسوا كده البعض ما كانش يهم تموت الاول تموت الاخر، ان كان اللقاء هيجي بعد البعض قد بعضها، انما كله يقول لها ستكونين اولا الناس لحوقا بي فتضحك، دلت على انه بمجرد الموت يحصل ايه؟ ولقاء، وبيحصل دفه ويقابلوا بعض ويقولوا فلان جاي لنا النهارده وهيصح، بس حياه اخرى يعلمها خالقها، احنا عايزين نعرفها بقى انهم هيعملوا مولد زي حواسنا. لا لا، الشاهد يتسمع. وبعدين بيقول ايه؟ قال احدهم لفاطمة، واظنه الامام، قال الله يقول وانه هو اضحك وابكى، ورسول الله ابكاك اولا واضحكك حتى لا يكون اضحك وابكى كربك وابكى واضحك. نعم. قلنا بقى ستين زينة تزوجت واحد اسمه العاص بن الربيع، وده كان قبل ما يحرم الزوج، وهو ده اللي جثت بيه في غزوة بدر. لما أسر في غزوة بدر قامت هي بلغها ان زوجها اللي هو العاص بن الربيع أسر ابن خالتها، فجابت القلادة بتاعتها وذهبت لتعطيها فداء لزوجها. فلما رآها رسول الله وجد أنها قلادة خديجة ووهبتها لبنته، فلما رآها جاءت ذكر خديجة والساعة، فقال له إن رأيت أن تردوا لها قلادتها وتفكوا لها أسيرها فافعلوا. إنما رد الأمر لمين؟ لمن ينتفع بالحكاية، فكأنهم تنازلوا عن الإيه؟ الشاهد كيف كان ببنت الثانية اسمها ايه رقية وام كلثوم ولولهم حوادث منها حوادث مؤسفة ومنها حوادث مبهجة. اما المؤسف في رقية وام كلثوم فان عتبة ابن ابي لهب عقد على رقية واخوه عتيبة عقد على ام كلثوم الاختين والاخين. فلما بعث رسول الله بقى وقامت الضجة بين ابوه وانزل الله قوله تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كتب. قال لابنه عتبة رأسي ورأسك علي حرام حتى تطلق رقية. تطلق رقية فلما طلقها مر على رسول الله وفعل فعلة يعني استهجان لرسول الله زي يعني. فقال له رسول الله أكلك كلب من كلاب الله؟ فالولد راح قال لابوه فما زال ابو لهب يتخوف على ابنه دعوه رسول الله. طب ما دام انت بتخوف عليه دعوه رسول الله وان ربنا يجاوبه للدعوه شوف انتم ايه المساله دي. فلما ذهبوا في رحله من الرحلات التجاره وصى كل من في الرحله كانت رحله الشتاء وقال لهم عليكم بمراقبه مين؟ عتبه واحيطوه برحال مش عارف ايه مخاطه ان يخرج عليه الكلب من كلاب الله زي ما دعا عليه محمد ويكره. فاصبحوا الصبح فوجدوا اسد دخل على المعنتنة وادخله وقعد يعيش فيه ولم يترك الا ما يعرف به. فواحد قال اه ربنا صدق رسول الله في حاجه ويعني في حاجه ثانيه يعني ان هو اكلك كلب من كلاب الله واللي اكله اسد. فقال واحد من العارفين ان الكلب اذا نسب لله فقال كلب الله باسد. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقلنا ان ازواجه كل تسعه وبناته قلنا منهم زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه. وقلنا قصه زينب مع زوجها ابو العاص ابن الربيع. وقلنا قصه رقيه مع من كان عاقدا عليها اللي هو عتبه ابن ابي لهب. اما عتيبه فطلق ام كلثوم ولكنه لم يتعرض بايذاء الى رسول الله بل قالوا انه كان يستحي ان يتواجه معه ولذلك ما دعاش عليه ولا اي حاجه ولا دي. الحادث المؤسف في رقيه وام كلثوم هو ده. الحادث المبهج ان الله ابدل رقيه وام كلثوم بخير من عتبه وعتيبه ابن ابي لهب. ازاي؟ فتزوج رقيه سيدنا عثمان ثم ماتت رقية وتزوج أم كلثوم مرة أخرى ولذلك كان يقال له ذو النورين. النساء لما كانوا يعني بيقولوا كده يقولوا إيه أحسن ما رأى إنسان رقية وزوجها عثمان يعني إخوانه هم بيغنوا للأبتال. فتفعوض ربنا البنتين بمين؟ لسيدنا عثمان. سيدنا عثمان ياخد رقية وبعدين تموت رقية ياخد مين؟ ياخد ام ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل العوض. والعوض في مثل هذه المسائل انما يتأتى بقبول القضاء في نظائره. يعني اذا اصيب الانسان بشيء واستسلم فيه مسلم وقال لله حكمة في هذه المصيبة

اختلفوا فيه. الجلباب هو الثوب الذي يلبس فوق الثوب الداخلي. الواحد بيلبس فانيلا والقميص مثلا وسروال وبعدين يلبس ايه الجلابيه. الجلابيه دي تبقى سابغه ويصح القميص يبقى قصير شويه والثاني يبقى قصير شويه. انما الجلابيه ايه بتبقى هي الطويله سابقه وقريبه من الايه من الارض. او يدنين عليهن من جلابيبهن. واصل الجلباب الخمار اللي بيغطي الراس وبعدين يضربوه على ايه على جنوبهن. لكن ده صحيح قد يكون غير كافر. انما المرأة لها اشياء عورات جسم يكشف وجسم يوصف وجسم يلتفت اليه. فيشترط في الحجاب بالنسبة للمرأة ان لا يكون كاشفا. يعني ما فيش حتة من عورتها جسمها تتبان. لكن قد يكون اللباس او الجلباب غير كاشف الا انه ضيق كده ومحزق بقى ومحبوك حبك عليها مبين الخصر ومبين التجر ومبين اللي مش عارف ايه. وهو برضه طويل يعني بيسموه ماكس برضه مش كده بيسموه ماكس ولا ايه. يبقى طويله كويس قوي نقول له هو ايه هو غير كاشف الا انه واصف. والواصف عادة في الحتة دي بقى ثلاث حتة السدي والخصر والأرداف. فساعة اللباس ما يبقاش كاشف صحيح انما مبين شكل هذه المسائل يبقى ايه غير كاشف الا انه واصف. فقال لك الخمار مش بس يغطي الرأس ويغطي فتحة الرقبة اللي هي الجيوب بل ينزل شوية عشان يغطي الايه دي مبالغة في الايه مبالغة في التستر. يبقى خذها على ايه اي بقى نقول اللباس الشرعي في المرأة ان لا يكون ايه كاشفا ولان لا يكون واصفا. بقي شيء اخر وهو ان لا يكون ملفتا. ولذلك بعض تعابير ادبية من الناس اللي عملها قال لك مبالغة المرأة في تبرجها إلحاء منها في عرض نفسها على الرجل. لكنها بتقول له بص انت يعني بتبيع تلفت ايه طب وتلفت النظر ليه؟ طب يمكن لما تكون بنت ناس معقول عشان تتجوز. طب واللي متجوزين واللي تشتفهم عشان ايه؟ يبقى ذلك ادنى ان يرفع. فلما النساء بتاع النبي والبنات والنساء المؤمنين يلبسوا الحاجات الطويله يعلم انهم مش من دول ما عادش يتعرض لهم ابدا. انما لما يلاقوها عامله في نفسها اللي ما يعرفوا انها ايه يعني على تشويره. ذلك ادنى ان يعرفن بانهن لسن ممن يعرضن انفسهن عرضا مهيجا بايه مستميرا ملتفا. ذلك ادنى ان يعرف. وما دام يعرفنا انها مش منه بقى ما يجيلهمش ايذاء. محدش بقى عنده يا باشا بص لنا مالك مش عارف ايه كلام محدش ايذاء بكلمه ولا حاجه. ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. ليه مش معنى وكان الله غفورا رحيما دي؟ هم قال الكلام ده يمكن حاجه حصلت قبل المواد دي ولا اي حاجه يبقى ربنا ايه يغفرها لان ما عندناش عقوبات بالايه يعني متقدمه الايه متقدمه المفعول. نعم. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى حينما طلب من المراه ستر مفاتنها اراد ان يؤمن حياتها. كيف؟ قال لك تأمين الحياة معناه ايه؟ اما بياخدوا منكم قسط تأمين واحنا موظفين مثلا قسط عشان يبقوا يدوني اخذ منك وانت واجد عشان يعطيك وانت غير واجد. ادي تأمين الحياة. ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين اي بالكلام اللي هو بتعرفين. وكان الله غفورا رحيما. الحق سبحانه وتعالى واجه في دعوى الرسل كلها ثلاث اشياء.

ذلك عندنا يسموه حرف كذا كده. ليه؟ لا يتوبون في أمة أبدا. ولذلك وقطعناهم في الأرض مش أفرادا أمما، يعني جرى كل بلد فيها شوية مجتمعين برضو عاملين إيه هم التقطيع في الأرض أمما جعل كل أمة تكتشفه فيما بعد وتقوم عليهم بالإبادة، وآخرها الإبادات اللي حصلت في ألمانيا دي ولا دي. نعم. ملعونين أينما ثقفوا أي أينما وجدوا، أخذوا أسرا وقتلوا تقتيلا، يعني اقتلوهم بإيه؟ بعنف، لأنهم هم دول عملوا إيه؟ عملوا في الإسلام المصائب وربنا نصرفوا عليهم، فلازم يبقوا عبرة لمين؟ عبرة لغيره. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في مثل هؤلاء: وإن تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وده ماشي في الكون ولا مش ماشي؟ أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل. أرأيتم رسولا أرسله الله وانتهى الأمر بنشر أعدائه عليه؟ ومعنى كلمة سنة أي الطريقة الفطرية الطبيعية المتواترة التي لا تتخلف. الشيء اللي حصل مرة ومرتين ما تنفي بيبقى السنة، لا السنة تبقى معناها إيه؟ بقت لها إيه؟ رتابة والصدامة ما تتخلفش. ولم تجد لسنة الله تبديلا، لأنه لا يوجد له شريك مماثل يبدل عليه. بعد ما اتكلم على الموضوع عايز بقى يفهمنا ان المنهج اللي جاء به الرسول من ربه وفيه له اوامر وفيه له نواهي وفيه له اشياء تخلصه من خصومه لا بد ان يحترم، لانه سيسلم الناس دي كلها الى حياه اخرى يستقبلون فيها استقبال لا ينفعه فيه إلا عملهم. فأن يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة. الرسول سئل كثيرا وقالوا السؤال ظاهرة صحية إذا كان في الأمر التكليفي، لأن الرسول حين يسأل في أمر تكليفي يكون معناه أن الذين آمنوا بالرسول أحبوا الإسلام فأحبوا أن يبنوا حركة حياتهم الإسلامية. فعلى فرض أن في شيء كان متوارث من الجاهلية والإسلام ما جه غيروش، يسألوا عنه ده رأي الإسلام في إيه، ولو كان يعني واخدين الإسلام هو كتر خير الدنيا اللي يقولوا يسمعه يقول لك ده بيدعبسه، ولذلك نقول ما تدعبسوش اتركوني ما تركتكم. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوقهم، ومع ذلك يريح عنهم إيه؟ يسألوا. يقول ده مدام بيسألوا يبقوا حريصين على أن يبنوا حياتهم بناء إسلاميا حتى في الأشياء التي لم يتعرض الإسلام إلى نصحها من أفعال الجاهلية. في حاجات كثيرة أو من أفعال الجاهلية ما تعرضت لها الإسلام، استعبد خلاه الدية في الإسلام جاية منين؟ طب ايه جاية من اللي كان موجود هنا؟ إنما شيء أقره الإيه؟ أقره الإسلام. حتى سبحانه وتعالى حين يحافظ على منهجه في الكون وهو على إيه؟ على سن إيه؟ مش بس الدنيا دي يعني عشان إيه؟ ده في حتة تانية حنبعث فيه. ولذلك بقول لهم اوعوا تفتكروا إنني خلقتكم ورزقتكم ونفدتم من ايدي وتخلفوني فيما اريد لكم من منهج تسير عليه الحياة، لا، حطوا في بالكم انكم راجعون الي وترجعون الي بدون اسباب. انا معيشكم في الكون باسباب او لك اعمل كذا عشان يحصل كذا، انما في الاخرة لا، انا هعيشكم بكل. ان احنا قلنا زمان ان العالم مهما ارتقى وتحضر مثلا بنروح بعض الفنادق نلاقي عدة اعداد لما عاوز قهوه اعمل زرار كده ينزل لي مش عارف الايه او الشاي من مش عارف ايه ما حبطش ولا دي ومش عارف ايه. الله صحيح. انما علشان تيجي انت طلبك زي وجاب كده مش في ناس قعدوا يعدوا لك المساله ولا ايه؟ لازم ناس قاعدين كان يعدوا لك صح. انت ما عدتش انما قعدوا لك المساله. طيب لكن انت تعيش ايضا بالاسباب وان كانت الاسباب مستوره عنك يا منتفع، انما في ادارات كتير عشان توضب لك الحكايه دي. اللي مثلا يجي يمكن بالفاكس واللي يجي بالفليكس واللي يجي مش عارف ايه، هو بتوكل لك المسائل انت، انما انت عارف هم عملوا ايه عشان انت توصل لنا، ده واخده مجهود ايه وامكانيات ايه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. انما بقى في ارتقاء في الحياه بحيث وانت قاعد كده طلبت قهوه او مش طلبت، ما طلبت لا مش طلبت، مرة في خاطرك قهوة تلتمت لها قدامك، لا جبت زرار ولا عملت حاجة ولا حد رتبها لك، قال لك أنت كنت في الدنيا تعيش بالأسباب وإن كانت الأسباب من يد المسبب، لكن في الآخرة هتعيش بلا إيه؟ بلا أسباب. بمين؟ بالمسبب. يبقى الدنيا توصل لده مهما حصل يحصل كده. فبقول لك أنا بقى أنا هديك لدنيا انت عدت مدة عمرك كلها ما تسويش النعيم اللي انت هتشوفه. ليه؟ أم قال لك لأنك انت في الدنيا هتعيش كم سنة يعني؟ ادي كده متوسط الأعمار، وإن كان مش مضمون انك تاخد متوسط الأعمار، في واحد بيتعب وهو قد كده يعني، يبقى عمرك في الحياة مضمون. يبقى دنياك إياك أن تحسب دنياك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ لأن أنت مالكش دعوة بالدنيا دي. يبقى ما عمر الدنيا عندك مكتوك فيها